الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع إخواننا المسلمين. قال المصنف في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب، كتاب الشهادات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، كتاب الشهادات، ما يتعلق بأنواع الشهادات، ولذا ذكر الكتاب معنونا بالجمع كتاب الشهادات، وهي أول البينات وأقواها، إذ أقوى البينات الشهادة والإقرار، وسيفرد للإقرار كتابا بعده بإذن الله. نعم. تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، وأداؤها فرض عين، ومتى تحملها وجبت كتابتها. قول المصنف تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، الشهادة تبتدئ بالتحمل ثم تكون بالأداء. فالتحمل بأن يحضر المرء موضع الذي يحتاج إلى شهادة، والأداء يكون أمام القاضي. ذكر المصنف أولا أن تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، أي حيث إذا دعي المرء إليها، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فإذا يشمل الأداء والتحمل معا. وقول المصنف في حقوق الآدميين ليخرج ما كان من حقوق الله عز وجل، فإن الحدود ونحوها هي من حقوق الله سبحانه وتعالى والتعازير، فإن تحمل الشهادة فيها ليس فرض كفاية ولا عين من باب أولى، وإنما هو دائر بين الإباحة وما دونه، وربما يكون مسنونا في أحيان. ثم قال وأداؤها أي أمام القضاء فرض عين، لأن هذا فيه تضييع لحقوق الآدميين، فلا يجوز للمرء أن يمتنع من أدائها بشرطين: إذا دعي لأدائها، وإذا لم يكن هناك ضرر عليه لا في نفسه ولا في ماله. ثم قال المصنف ومتى تحملها أي الشهادة وجبت كتابتها. هذا الوجوب ليس وجوبا شرعيا، وإنما هو وجوب معنوي، يعني بناء على المعنى، فإن المرء إذا تحمل شهادة ربما نسي مع مرور الأيام، وخاصة في الديون وفي البيوعات وغيرها، ولذلك فإن كتابتها في ورقة عنده تجعله يتذكرها إذا احتاج إليها. فقول المصنف وجبت كتابتها أي وجوبا أدبيا ليس وجوبا شرعيا، فهو من وجوب الوسائل. وأما من كان ذهنه متقدا وعلم أن أداء الشهادة سيكون قريبا، أو يتذكر الشهادة لكونه قد وقع على عقد المبايعة وغيره، فحينئذ نقول إن هذا الوجوب قد تحقق. نعم. ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها، لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب. نعم، هذا مبني على القاعدة التي سبق تكرارها مرات، وهو أن أفعال القرب التي تكون واجبة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، وحيث قلنا إن أداء الشهادة فرض عين على من تحملها، فإنه لا يجوز له أخذ الأجرة عليها، وكذا الجعل. والفرق بين الأجرة والجعل أن الأجرة على العمل والجعل على النتيجة، وتقدم تفصيل هذين العقدين، لكن يجوز له أخذ ما يعني يتضرر به بالشهادة من مركوب ومنقول ونحوه. نعم. ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان. نعم، أما حرمان كتمان الشهادة فهو مفهوم قوله وأداؤها فرض عين، لكن قوله ولا ضمان أي لو أن المرأة تعمد كتم الشهادة وترتب عليه فوات الحق فلا يضمن الشاهد. ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة، ويسن في كل عقد سواه. نعم، قوله ويجب الإشهاد في عقد النكاح مر معنا أن من شروط صحة عقد النكاح الشهود، فلا بد من شاهدين ذكرين عاقلين مكلفين، وأن يكون سميعين لما يكون من في العقد. وأما سائر العقود فإنه يستحب الشهادة عليها، ويستحب أيضا كتابتها، بيد أن هناك تصرفا يكاد يكون قريبا من الواجب إن لم يكن واجبا، وهو الرجعة. ولذلك فإن يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد وشيخ الأئمة وأمير المؤمنين في الحديث في بغداد في وقته، كان يقول عجبت من بعض الفقهاء يوجبون الشهادة على النكاح ولا يوجبونه في الرجعة، مع أن الشهادة على الرجعة في كتاب الله عز وجل، ولذا لو قيل بوجوب الشهادة على الرجعة لكان وجيها. نعم. ويحرم أن طبعا قاله الشيخ تقي الدين أنه كان وجيها، هذا كلام الشيخ تقي الدين. ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع. نعم، روينا عند ابن عدي في الكامل في الضعفاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على مثل هذا فاشهد، لما أشار إلى الشمس، فدل على أن المرء لا بد أن يشهد على لا يشهد إلا بما يعلم برؤية أو سماع. يستثنى بعض الأمور يجوز الشهادة بالاستفاضة، ومن هذه الأمور الشهادة بالنسب والشهادة بالولادة والشهادة بعقد النكاح، فهذه يجوز الشهادة بالاستفاضة فيها. وما عدا هذه الأمور فلا بد أن يكون قد علمه إما برؤيته أو بسماعه، كأن يكون يعني سمع التعاقد أو سمع السب ونحوه. نعم. ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجارة وإعارة فله أن يشهد، فله أن يشهد له بالملك والورع أن يشهد باليد والتصرف. نعم، هذا يسمون الشهادة بالمقتضي، فإن مقتضى التصرف بالبناء والهدم والإجارة من غير أن يعترض أحد عليه يدل على أنه مالك لتلك العين، والأولى ذكر المصنف أنه يشهد بما علم، وما شهدنا إلا بما علمنا، فيشهد بهذه التصرفات فقط وباليد فقط، ولكن يجوز له أن يشهد بالمقتضي، المقتضي لهذه التصرفات وهو الملك وعدم وجود المعارض له في هذه التصرفات. فصل. وإن شهد أنه طلق واحدة ونسي عينها لم تقبل. يقول المصنف إن لو جاء شاهدين عند القاضي فشهد أن زيدا من الناس طلق زوجة من زوجاته، واحدة من زوجاته، ولكن نسي من هي، لم يقولا إنها مبهمة، مر معنا أن من طلق مبهمة فإما أن يعينها بنيته أو بقرعة، ومرت معنا المسألة، ولكن هما نسي من هذه، والرجل قد فات إما بذهاب عقله أو بوفاته مثلا. قال المصنف لم تقبل شهادتهما لأن شهادتهما على غير معينة من النساء، فحينئذ لا تقبل الشهادة. ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين كملت بألف، وله أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده ويستحقه. هذا يسمى تجزيء أو تبعيض الشهادة. ذكر المصنف أن أحد الشاهدين لو شهد بألف وشهد الثاني أنه بألفين، بأنه أقر بألف والثاني أقر بألفين، فنقبل ونحكم بالألف بشاهدين، مع أن أحدهما شهد بالألف والثاني بالألفين لاجتماع الشاهدين على الألف، وأما الألف الثانية فيكون قد شهد بها شخص واحد، فنقبل شهادته مع يمين المدعي، إذ يقبل الحق إثباته بشاهد مع يمين المدعي كما جاء في حديث ابن عباس. وإن شهد أن عليه ألفا وقال أحدهما قضاه بعضه بطل شهادته. نعم، هذا من باب إيراد الشهادة وإيراد ما يناقضها في نفسها، فمن أورد الشهادة وما يناقضها ترد كلها ولا نقبل جزءا منها دون بعضه. وإن شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما. نعم، قال المصنف لو شهد شاهدان أن رجلا أقرض آخر ألفا، فلو وقفنا عند هذا الحد قبلت شهادته بإثبات الألف، ثم بعد ذلك، لأن ثم تفيد التراخي بعده، جاء أحدهما بعد الانفصال وقال قضاه نصفه، لو قال في البداية له ألف قضاه نصفه فهو شهد في ثبوت نصف الألف في الذمة، لكنه قاله بعده، فكان هذا بمثابة الرجوع، فرجع عن الشهادة بعد ثبوت الحق، فحينئذ لا يقبل رجوعه بقوله قضاه نصفه، وتقبل شهادتهما في ثبوت الألف. ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به. نعم، أن يشهد به، أن يشهد بالحق قبل الاقتضاء، لأن الشهادة حينئذ ثبت عنده عدم وجود مقتضاها وهو الحق، لأنه قد اقتضاه وأده. نعم. ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق، أو شهد على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما قبل شهادتهما. نعم، هذه المسألة المتعلقة بمسألة لو أن امرأ شهد بما جرت العادة بأن يعلمه الناس كلهم، فقد ذكر الفقهاء أنه على قسمين، القسم الأول مما يكون الداعي موجود لنقله، مثل سقوط الخطيب، قالوا فسقوط الخطيب كل الناس إذا خرجوا سيتكلمون بأن الخطيب قد سقط، بأن الخطيب فعل كذا، لكن هناك شيء يكون في محضر عام للناس لكن الداعي لا يكون موجودا لنقله عند الجميع فلا يهتم بنقله كل الناس، فهذا لا يلزم فيه الاستفاضة بخلاف الأول فإنه يلزم فيه الاستفاضة. وهذه مسألة تورد حتى في كتب أصول الفقه يذكرون النوع الأول، وهذا فرق بينها وبين النوع الثاني فيما ذكرت لكم. وذلك قال لو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد أنه طلق، أي طلق بحضور أناس كثير، أو أعتق مولا له، أو شهد على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر شيئا، مثل أن يكون طلق أو أعتق، لأن بعض الناس في أثناء خطابه وحماسه ربما يطلق أو يعتق أو يبيع أو يهب أو يسب أو نحو ذلك. قال ولم يشهد به أحد غيرهما قبلت شهادتهما وإن لم توجد استفاضة، بخلاف ما الدواعي موجودة على نقله فإنه لا تقبل شهادتهم لأنها معارضة بعدم الاستفاضة. باب شروط من تقبل شهادته، وهي ستة. أحدها البلوغ فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة. نعم، المراد بالصغير من كان دون البلوغ. الثاني اللهم يستثنى من ذلك جراحات الأطفال فيما بينهم فتقبل شهادتهم. الثاني العقل فلا شهادة لمعتوه ومجنون. نعم، هذه الشروط التي ذكرها المصنف طبعا بعضها شروط في الأداء فقط وبعضها شروط في التحمل وفي الأداء، فالبلوغ شرط في الأداء وأما العقل فهو شرط في التحمل والأداء، فمن تحمل صغيرا ثم شهد بالغا صحت شهادته، ومن تحمل مجنونا ثم أداه عاقلا لم تصح لأن المجنون لا يحسن التحمل. نعم. الثالث النطق فلا شهادة لأخرس إلا إذا أداها بخطه، وهذه من الشروط المتعلقة بالأداء كذلك، وليس لها أثر في التحمل إلا إذا كان يعرف الخط أو له إشارة مفهومة كما هو الآن بعلامات الإشارة. الرابع الحفظ فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو، وهذا واضح. الخامس الإسلام فلا شهادة لكافر ولو على مثله. نعم، لا شهادة لكافر ولو على مثله، هذا في الجملة استثنى فقهاؤنا سورة سبقت معنا كنتم تذكرون في الوصايا أو آخران من غيركم، وأنه يجوز لمن أوصى وهو في سفر لظاهر القرآن، من كان في سفر ولم يكن عنده أحد من المسلمين يجوز له أن يشهد أحدا من الكتابيين على وصيته، وهذه الآية أخذ بها فقهاؤنا ومرت معنا في الوصية ولم يعني واستثنوا منها الأصل الكلي في اشتراط الإسلام، وأما الجمهور فقالوا إن تلك الآية منسوخة وهو غير صحيح. نعم. السادس العدالة ويعتبر لها شيئان، الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. الثاني استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدينسه ويشينه، فلا شهادة لمتمسخر ورقاص ومشعبذ ولاعب بشطرنج ونحوه، ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس ويكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، ولا لمن يحكي المضحكات، ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الشرط السادس وهو شرط العدالة في الشاهدين، وذكر أن العدالة تكون بأمرين، بالصلاح في الدين وباستعمال المروءة، وذكر أن الصلاح في الدين يكون بأداء الفرائض برواتبها، فذكر الرواتب، وسبب إراده الرواتب أنه قد جاء عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال إن الذي يدع الرواتب يعني سنن الرواتب رجل سوء، فأخذ من ذلك الفقهاء أن رجل السوء لا تقبل شهادته، وهذا من باب المظنة حقيقة، لأن الذي يترك الرواتب ويداوم على تركها هو مظنة لترك الفرائض، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ولكن كثير من أهل العلم يقول يكتفى بأداء الفرائض. قال واجتناب المحرمات، وهذا واضح، قال بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، لأن ما من أحد إلا وقد أتى صغيرة. ومن أهل العلم من يقول إن قضية الصغائر والكبائر تختلف باختلاف البلدان فتأخذ حكم استعمال المروءات، وهي الرواية الثانية وربما يتساهل فيها أيضا عندنا في القضاء. الأمر الثاني وهو استعمال المروءة، وجعل قيده فعل ما يجمله ويزينه وتركه ما يدنسه ويشينه، وهذا المعيار معيار عرفي يختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة وباختلاف الأسنان كذلك وباختلاف معايير كثيرة، ولذلك ما ذكره المصنف قد يكون بعضه يطعن ويمنع المروءة عند كثير من الناس وبعضه يختلف باختلاف البلدان. فعلى سبيل المثال ما يتعلق بمد الرجل قد يكون ممنوعا في بعض الثقافات دون بعضها، ومثل الجلوس والنوم على البطن قد يكون مذموما عند كثير من الناس، وفي بعض محاضر العلم ودروسه عند بعض البلدان يجلسون على هذه الهيئة فالناس يختلفون بطباعهم، ولذلك المرد فيه للعرف، المرد فيه للعرف. وكذلك أيضا نقول الأمر الأول وهو الصلاح في الدين، المرد فيه العرف، فينظر للأصلح في البلد. نعم. فصل. ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق وقبلت الشهادة بمجرد ذلك؟ نعم، بمجرد ذلك مما يشترط فيه أن يكون هذه الشروط شروطا للأداء فقط، وما اشترط فيه للأداء والتحمل فإنه لا بد أن يكون عاقلا في الموضعين. ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة. نعم، واضح. ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة، ولا كونه بصيرا فتقبل شهادة الأعمى بما سمع حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه. نعم، أما الصناعة فإنها لا تؤثر في المرؤات مطلقا، لأنها طريق لكسب المال. نعم، قد تكون مؤثرة في الكفاءة كما مر معنا، وأما في المرؤة فلا تؤثر مهما كانت الصنعة التي يعمل بها المرء. والبصر أيضا لا يؤثر إلا فيما يتعلق بالنظر، فلا بد من أن يشهد على منظور، لكن إن شهد على ما سمعه وتيقن الصوت وضبط ما شهد به فإنه مقبول. نعم. باب موانع الشهادة، وهي ستة. نعم. أحدها كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن شهد له، وكذا لو كان زوجا له ولو في الماضي أو كان من فروعه وإن سفلوا. نقف شوي. قوله كون الشاهد أو بعضه، أي بعض الشاهد، ملكا لمن شهد له. ملكا يعني مملوكا له بالكلية بأن يكون مولى، أو بعضه بأن يكون مبعضا، والمبعض ملك بعضه للمشهود له وبعضه لغيره، وهذا لأنه جر لنفسه نفعا. قال وكذا لو كان زوجا له، فلا يقبل شهادة الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها، ولكن يقبل عليهما كما سيأتي. ولو في الماضي، أي ولو قبل أن يتزوجا، ولو أن تشهد عليه بعقد قبل الزواج، فالعبرة بأنها زوجة له أو ليست زوجة له في حال الشهادة. أو كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبنات. نعم، قوله من ولد البنات لكي يبين أنه ليس شرطا أن يكون الفرع وارثا، أو من أصوله وإن علوا، كأجداده وجداته، وتقبل لباقي أقاربه كأخيه، كأخيه وعمه وخاله وابن أخيه وذرياته من الحواشي، وكل من لا تقبل له فإنها تقبل عليه. نعم، هذه قاعدة، أن من لا تقبل له تقبل عليه، لكن أحيانا تقبل عليه، أحيانا لا تقبل عليه وتقبل له، مثل العدو. نعم. الثاني كونه يجر بها نفعا لنفسه. نعم. فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه، ولا لمورثه بجرح قبل اندماله، ولا لشريكه فيما هو شريك فيه، ولا لمستأجره فيما استأجره فيه. نعم، ذكر هنا المصنف صورا إذا شهد بها فإنه سيجر لنفسه نفعا، فقال مثل شهادته لرقيقه ومكاتبه، لأنه إذا شهد لهم كان لهم مال، وهذا المال سيعود له لأن ملك رقيقه ملكه، وأما مكاتبه فإنه سينتفع بهذا المال في دفع النجوم، نجوم الكتابة، أو يمكن أن يعجزه سيده فيعود ماله له، وقد جاء في حديث ابن عمر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. قوله ولا لمورثه بجرح قبل اندماله، يعني لو أن شخصا له وارث يرث ماله ويرث دمه كذلك في العفو ونحوه، فجرح فشهد له بجرح، يعني شهد أنه قد جرح جرحا معينا، فهذا الجرح يثبت به الدية على الجارح، فحينئذ قد يستفيد هو أي الشاهد بأخذ الدية قبل الاندمال، ولو كان الجرح غير قاتل، لأنه ربما يسري فيؤدي إلى الوفاة فيرث. قال ولا لشريكه فيما هو شريك فيه، لأن الشريك منتفع بمال شريكه بكثرته. قال ولا لمستأجره فيما استأجره فيه، لأن العين له وإن كانت المنفعة ملكا للمستأجر. الثالث أن يدفع بها ضررا عن نفسه، فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ. هذا عكس السابقة، لأن العاقلة هنا سيبذلون مالا، فإذا شهدوا بأن شهود الذين دلوا على قتل الخطأ ليسوا عدولا لا يقبل جرحهم. ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس، لأن إذا ثبت هذا الدين على مفلس سيشارك هؤلاء الغرماء في ما بقي من مال المفلس الذي يقسم بينهم بالنسبة. ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه، لأنه مر معنا في كتاب الضمان أن الضمان ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق، فيكون المدين والضامن كلاهما قد انشغلت ذمته بالحق، فلو شهد الضامن أن الأصيل وهو المدين قد أدى الحق وقضاه أو أبرأه الدائن، ففي هذه الحال كأنه شهد لنفسه فلا تقبل شهادته. وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه. نعم، نفس القاعدة وهذه واضحة. الرابع العداوة لغير الله تعالى. نعم، أما العداوة لله عز وجل فهي العداوة في الدين لمن يعني فعل معصية أو بدعة ونحوه، كفرحه بمساءته أو غمه لفرحه وطلبه له الشر، فلا تقبل شهادته على عدوه إلا في عقد النكاح. نعم، إلا عقد النكاح يستثنى في ذلك، لأن عقد النكاح تسهل فيه فتقبل الشهادة هنا. ومر معنا أن عقد النكاح لا يشترط فيها شهادة عدالة الباطن، بل يكتفى فيها بشهادة الظاهر لتصحيح عقود الناس، إذ لو لم يكن كذلك لا ربما لم تقبل، ضاعت حقوق الناس. فكثير من الناس يشهد على زواجه أخو زوجته ثم يتخاصمان، فإذا أرادوا إثبات العقد لا يوجد إلا هذا الرجل، فكيف لا نقبل شهادته. نعم. الخامس العصبية، فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة. نعم، فلا تقبل شهادته على الجماعة الذين تعصب عليهم. السادس أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك وتعاد. نعم، لأنه إذا عاد في هذه الشهادة مرة أخرى فكأن فيه حظا لنفسه، يريد أن يقول للناس لما ردت شهادتي في المرة الأولى قبلت الآن، فكأنه كررها مرة أخرى. قال مصنف نعم، فلا تقبل في الجميع لأجل ذلك، لأجل ألا يكون فيها حظ لنفسه، بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك وأعادوها. نعم، لأن هذه الأمور الثلاثة ليس فيها أمر يعني يرد فيريد أن يدفع المذمة عن نفسه، فالكافر إذا أسلم يقر بأنه كان كافرا ثم أسلم، وكذلك غير المكلف والأخرس. باب أقسام المشهود به. نعم. وهو ستة، أحدها الزنا فلا بد من أربعة رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجها أو يشهدون أنه أقر أربعة. نعم، تقدمت هذه. الثاني إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال. نعم، هذا الثاني لا بد من ثلاثة رجال من ذوي الحجة من قومه كما في الصحيح يشهدون أنه قد افتقر، فحينئذ يجوز له أن يعطى من الزكاة. ومثلها أيضا من أراد أن يشهد له بالإفلاس فلا بد من هؤلاء الثلاثة. الثالث القود والإعسار وما يوجب القود يعني القصاص والإعسار وما يوجب الحد والتعزير، فلا بد من رجلين، ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال. نعم، كل هذه الأمور لأنها ليست من الأمور التي يثبت بها المال أصالة. الرابع المال وما يقصد به المال كالقرض والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ، فيكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين لامرأتان ويمين ولو كان لجماعة. نعم، قول المصنف أو رجل ويمين لحديث ابن عباس الذي ذكرته قبل الصلاة، وأما قوله لامرأتان ويمين إشارة لخلاف، فقد نقل ابن مفلح في النكت عن شيخه الشيخ تقي الدين أن المرأتين مع اليمين تقبل شهادتهما فيما كان مستند تحمل الشهادة البصر، وأما ما كان تحمل الشهادة السمع كالعقود فلا تقبل شهادة المرأتين. وهذا اختيار الشيخ نقل عنه تلميذه في النكت على المحرر. نعم، ولو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه، فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف. نعم، واضح. الخامس داء دابة لرد العيب مثلا وموضحة ونحوهما، موضحة من الجروح، فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم لعدم غيره في معرفته، لأنه عادة لا يعرف أمراض الدواب ونوع الجروح إلا طبيب واحد أو بيطار واحد. وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت، مبني على القاعدة المشهورة عند تعارض الأدلة والأحكام في المثبت والنافي، فإن المثبت يقدم على النافي. السادس ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع، إذا أرادوا فسخ النكاح به، والرضاع والبكارة والثيوبة والحيض. البكارة والثيوب يحتاجونها في قضية العيب أو نقص المهر، مر معنا هذه المسائل. والحيض وكذا جراحة وغيرها. إذا ادعت المرأة أنه قضى حيضها أم لم ينقضي. وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط اثنتان. نعم. فصل. فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء، وإن شهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع. نعم. قول المصنف فإن شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء، أي لم يثبت به لا عمد ولا خطأ، مع أن قتل الخطأ يثبت برجل وامرأتين ومع ذلك لم يثبت به شيء، هذا مراده. قوله وإن شهدوا بسرقة فإنه لا يثبت به الحد فتقطع اليد، لكن يثبت به المال فيلزم الضمان، لأن الرجل والمرأتين مما يقبل في شهادة المال وهو ضمان المال، وقد يثبت به التعزير كذلك. ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غضب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين ثبت المال ولم تطلق. نعم، لأن هذا مبني على الظن، فإن الأصل أن الشخص يحلف على ظنه، وقد ذكرت لكم في كتاب الأيمان أن من حلف على شيء يعلم صدقه أو يعلم ظنه فيه أنه لا إثم عليه، وبناء على ذلك فإنه لا تطلق زوجته. باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها. نعم، بإجماع أهل العلم أن الشهادة على الشهادة صح، حكى الإجماع أبو عبيد القاسم السلام. والشهادة على الشهادة أن يقول أشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان شهدني على نفسه أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا. ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة، وشروطه أربعة. وهو ما يقبل فيه المال، وهو ما يكون المقصود به المال أو ما في حكمه، وشروطها أي تحمل الشهادة أربعة. أحدها وشروط الشهادة على الشهادة أربعة. أحدها أن تكون في حقوق الآدميين، يخرج حقوق الله عز وجل. الثاني تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر، ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم. يعني إذا كانوا حاضرين مجلس الحكم أو في المدينة فيجب أن يحضر شهود الأصل ولا ينقل إلى شهود الفرع. فمتى أمكن الشهادة الأصل وقف الحكم على سماعها. نعم، ولا يقبل شهادة الفرع. الثالث دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم، فمتى حدث من أحدهم قبله ما يمنعه وقف. الرابع ثبوت عدالة الجميع، ويصح من الفرع أن يعدل الأصل لا تعديل شاهد لرفيقه، وإن قال لا تقبل شهادة تعديل الشهادة لرفيقه. صحيح. وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا. نعم، هذه الصورة أو هذه المسألة صورتها إذا شهد شهود الأصل ثم استرعوا، لأنهم عندنا مسألة قيد لم يذكره المصنف من الشروط وهو استرعاء الشهادة، فذكر الفقهاء أن من شرط شهادة الفرع أن شهود الأصل يسترعونهم فيقول تحملوا عنا هذه الشهادة، أو ما في معنى الاسترعاء بأن يسترعوا غيرهم وهم يستمعون إليهم. يقول لو أن شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع جاءوا عند القاضي قالوا ما أشهدناهم، أي ما استرعيناهم في الشهادة، ما أشهدناهم، فإنه في هذه الحالة لم ينفوا الشهادة وإنما نفوا إشهادهم على شهادتهم. قال الشيخ لم يضمن الفريقان شيء، لأن الأول لم يرجع والثاني لم يرجع، وإنما فات شرط لم يذكره المصنف وهو استرعاء الشهادة. نعم. فصل. ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهدت، فلا يكفي أنا شاهد ولا أعلم أو أحق أو أشهد بما وضعت به خطي. نعم، هذه المسألة متعلقة بصيغة الشهادة الذي ذهب إليه المصنف وأغلب المتأخرين أنه لا بد من الإتيان بلفظ الشهادة، وذاك قال لا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهدت، أي الفعل المشتق من الشهادة، وإما أن يكون ذلك نطقا أو كتابة خطا. واختار جمع من المحققين كالشيخ تقي الدين وتلميذه أنه يصح بكل لفظ يدل على المعنى، وبناء على ذلك ذكر المصنف أنه قال لا يكفي أنا شاهد، لأن أنا شاهد إخبار قد يكون إخبار وليس أداء للشهادة، ومثله أعلم لعدم الإتيان بلفظ الشهادة، أو أحق أو أحق الحق يعني. وكذلك لا يقبل أن يقول أشهد بما وضعت به خطي، لأنه إبهام، إلا أن يكون قد كتب في خطه أشهد على كذا، ونحن نفرع على ما ذكره المصنف فقط، والخلاف أشرت فقط إشارة له في البداية. لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد أو كذلك صح. نعم، لأنه بمثابة المعادي في كلامه. وإذا رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض ويضمنون. لا ينقض الحكم ويكون الحكم صحيحا لأنه كذلك، ولكن الشهود على المال دينا وما في معناه يضمنون فيكون في ذمتهم إذا رجعوا عن شهادتهم. وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عزروه عزره أحسن الله إليه عزره ولو تاب بما يراه ما لم يخالف نصا. نعم بما يراه من صور التعزير ما لم يخالف نصا. ومر معنا لا يجوز التعزير بالحرق ولا بالمثلة ولا بالقطع ولا بالقتل ولا بالمال عند المؤلف ومن وافقه. نعم. وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه. نعم هذا يسمى التشهير وهو نوع من أنواع التعزير. باب اليمين في الدعاوى البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم هذه نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصل في باب القضاء وهو قوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولا يمين على منكر الدعي عليه بحق الله تعالى كالحد ولو قذفا والتعزير والعبادة وإخراج الصدقة والكفارة والنذر. ولا على شاهد أنكر شهادته وحاكم أنكر حكمه. نعم يقول مصنف إن اليمين لا تتوجه على المنكر في الحدود وفي حقوق الله عز وجل، أما حقوق الله عز وجل فهي سنشير لها بعد قليل، وأما الحدود فذكر مصنف أنها وإن كان الحد لحق آدمي كالقذف فالقذف لا يجري فيه اليمين على المنكر. وأما التعزير فلأنه مر معنا قاعدة أن كل التعازير لحق الله عز وجل ولو كان سببها سب، وبناء على ذلك فإنه لا يجري فيه اليمين. ومثله العبادة أي ترك العبادة قد يعزر على ترك العبادة، وإخراج الصدقة والكفارة والنذر كذلك. ولا على شاهد أنكر شهادته، لا يلزم أن الشاهد يحلف على الإنكار لكن قد يحلف على ثبوت الشهادة إذا شك القاضي، هي ليس الحق يثبت باليمين وإنما من باب التخويف والترويع له يقول له احلف على شهادتك لا على النفي، النفي لا يحلف عليها. وكذلك الحاكم لا يحلف على إنكار حكمه. ويحلف المنكر في كل حق آدم ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والإتلافات. نعم اليمين يدخل في الأموال وما في معناها. فإنك لعن اليمين قضي عليه بالحق، مر معنا قبل قليل، يقضى عليه بمجرد النكول ولا تنقل اليمين للمدعي. وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه حلف على البت. نعم هذه عندنا نوعي الحلف أمام القاضي، هناك يمين على البت وهناك يمين على النفي. الأصل أن كل الأيمان أمام القاضي على البت، على البت يعني على الجزم لي، أو يحلف على النفي يقول يعني نفي الحقيقة بالكلية ليس له حق. النوع الثاني نفي العلم، لا أعلم فيقول والله لا أعلم أن لفلان حقا. فالأصل أنها دائما على البت إما إثبات أو النفي إلا في صور قليلة ذكرها وهي الحلف على نفي العلم، وهي وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم. نعم من حلف على غيره مثل هلك هالك فادعى شخص عليه دينا بألف ولا بينة، فاليمين تكون على المدعى عليه، المدعى عليه ميت فورثته يقومون مقامه، فحينئذ نقول إن الورث لا يقول والله ليس للمدعي شيء وإنما يقول والله لا نعلم أن للمدعي شيء. فدائما النفي الحلف على نفي العلم إنما يكون لمن حلف على فعل غيره. ومن أقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت. نعم لأنه من فعله. نعم. ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا ما لم يرضوا بواحدة، لأن الحق للجميع. فصل. وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر. نعم. قال المصنف وللحاكم تغليظ اليمين، اليمين تغلظ وسنتكلم أو سيتكلم المصنف بعد قليل ما الذي تغلظ له اليمين، لكن تغليظ اليمين يكون بأشياء، الأمر الأول في الصيغة سنذكره بعد قليل، والأمر الثاني في الوقت، فإن أشد وقت تغلظ فيه اليمين بعد صلاة العصر، تحبسونهما من بعد الصلاة، قال أظن قتادة وغيره من السلف أي بعد صلاة العصر. الأمر الثالث التغليظ في المكان، فإن كان في مكة حلف بين المقام والباب وهو الملتزم، وإن كان في غيره كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره حلف عند المنبر، إذ أشرف مكان في المسجد هو المنبر، ولذلك فإن الحلف عند المنبر معظم، وهذا من باب التغليظ في المكان، ذكرنا الزمان والمكان بقي اللفظ. كجناية لا توجب قودا وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة. نعم يقول هذه الأمور يكون فيها اليمين كجناية لا توجب القود، لأن لو كانت توجب القود تكون من باب الحدود، وقلنا الحدود لا يدخل فيها اليمين، وكذلك العتق وإذا نفل عتق السيد فإنه تغلظ عليه اليمين، وإذا ثبت عليه مال كثير جدا هو حده المصنف بقدر نصاب الزكاة، ولو قدر بالعرف لكان أولى. فتغليظ يمين المسلم أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم، هذا تحليف المسلم وهو حلف بالله عز وجل. ويقول اليهودي والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملئه. فيحلف اليهودي بالله عز وجل، ويقول الصفة التي يعظمها في قلبه. ويقول النصراني والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. كذلك ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلا. نعم، ولو حلف يمينا بلا تغليظ سقط الحق عنه. وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا. نعم، ليس لازما للحاكم وإنما له الاختيار.